السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين، حبيبنا ونبينا وسيدنا وإمامنا وقائدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم. آمين آمين. إخواتي الأحبة، ربما لا نستطيع أن نستوفي الكلام عن هذا الكتاب في هذه الجلسة، وربما نحتاج إلى أسبوع قادم، فسار بحسب ما ينتهي عليه، لأن الوقت قد ضاق، بحسب ما ينتهي إليه الوقت إن شاء الله عز وجل. وعدتكم في الدرس الفائت أن أتكلم عن طقوس القراءة، وهذا طقوس القراءة ليس من أركان فهم القراءة الواعية، لكنها حالة من حالات مراقبة القراءة. يعني لا يوجد هناك سمة واحدة أو سمة نموذجية للقراءة في طقوسها. ما المقصود بالطقوس؟ يعني البيئة الملائمة أو المحيطة بالقراءة. ما هي البيئة المحيطة بالقراءة؟ ماذا يفعل المرء حين يقرأ؟ بلا شك هناك أمور جيدة للمرء أن يذكرها، لكنها على الجملة القراءة والكتابة حالة ذاتية نسبية بحسب القارئ. يعني المرء كما يرتاح، المهم المقصود منها أن تحصل لديك القراءة، وأن يحصل لديك الفهم، وأن تبحث عن الوسائل التي أنت تناسبك في القراءة الصحيحة. لكن على الجملة هناك طقوس أولا عامة، وهناك طقوس خاصة، وهذه الطقوس الخاصة فيها طقوس غريبة جدا. يمكن للمرء في قراءته يمكن للمرء في قراءته لكتب التراجم، فأقول يمكن للمرء أن يذهب إلى كتب التراجم وإلى تراجم الرجال، فيجد الحالات الغريبة للقراءة. وأنا سأفتتح حالة واحدة من حالات القراءات الغريبة، ولا أريد أن أطول فيها لأني سأتركها لكم أن تجمعوها بأنفسكم. ويمكن للمرء أن يجمع مصنفا في هذا الباب، وهو غرائب طقوس القراءة. وأغرب ما قرأت في غرائب طقوس القراءة لأئمة أجلاء، علماء، ثقات، متدينين، وهي جد ابن تيمية، أنه كان لشغفه بالقراءة إذا دخل بيت الخلاء طلب من عم شيخ الإسلام ابن تيمية، عمه يعني الوالد، يطلب من ابنه إذا دخل بيت الخلاء أن يقرأ عليه، يواصل القراءة وهو في بيت الخلاء. وهذا يدل على يعني أو الحرص على الوقت، فالوقت أنفس ما تجود به، والناس هو أكثر ما يضيعونه. يعني هو كما يقول ابن أبي يرى: الوقت أنفس ما تجود به. الوزير ابن أبي يرى رحمه الله. فهذا اهتمام بالوقت، الثانية الشغف بالقراءة والسماع وتعليم للآخرين. فطقوس القراءة تختلف، هناك أمور عامة يمكن أن نقرأها في آداب حفظ القرآن. هناك كتب في آداب حفظ القرآن ليس قراءة القرآن. وهذه الآداب يمكن، لماذا؟ لأنها هي الآداب التي فيها جماع الذهن. فيها جماع الذهن. مثلا هم لا يحبون، أضرب أمثلة، هم لا يحبون للمرء أن يحفظ القرآن وهو ينظر إلى البيئة الجميلة وإلى المناظر الجميلة، لأنها تشتت الذهن. ولكن يجلس في مكان مغلق ينجمع عليه ذهنه، يصبح ذهنه مجموعا عليه، فهذا أدعى. وهناك من آداب مثلا القراءة، وأن لا يقرأ، واستمعوا له وأنصتوا واستمعوا. والقراءة هي استماع داخلي لقراءة الذات، يعني أنت الاستماع تسمع لغيرك، والقراءة هي استماع لذاتك، فينبغي أن تستمع، أن تلقي بذهنك كله. فالإنسان المشغول ذهنيا، الإنسان المشغول نفسيا لا يستطيع الإنسان هذا المشغول ذهنيا ونفسيا، لا يستطيع أن يجمع ذهنه ليقرأ قراءة سليمة ليفهم المراد. وخاصة، وهذا من باب طقوس القراءة، هناك فرق بين القراءة لكتب العلم التي تحتاج إلى مزيد انتباه، وهناك القراءة التي هي قراءة متعة، يعني يقرأ كما يقرأ الرواية ويريد أن يرى حركة الشخوص في داخل الرواية، وهذا لا يحتاج إلى تجميع ذهن، إنما الذي يحتاج إلى تجميع ذهن هو القراءة في كتب العلم القدماء، هذه لا ينفع معها تشتت الذهن، لا ينفع معها، لا بد أن تستجمع ذهنك من أجل القراءة لتستوعب ما يقال لك من الكتاب، لتستوعب. من هذه أمور عامة لا أريد أن أخوض فيها، فإن الخوض فيها وكأنني أصنع كتابا جديدا تعرفونه، وأنا لا أحب هذا. تستطيع أن تعود إليها في آداب قراءة القرآن، في آداب حفظ القرآن، في غير كذا، ولكني أحاول فقط أن أعطي بعض السمات للكاتبين، ما الذي يستحضرونه عند الكتابة وكيف يكتبون. والكتابة هي قراءة للذات، أنا أقول لكم هذه العبارة وقلتها، الكتابة حفر في الداخل، اكتشاف للذات. شيء قلنا، تذكرون هذه العبارة؟ تهتمون بها. بعض الناس يظن أن الرجل يكتب لشيء هو مستوف الكمال في ذهنه، هذا لا وجود له. الكاتب يحفر في داخله، يكتشف ذاته، يذهب إلى نفسه ويكتشفها فيكتب، وتكون الفكرة يريد أن في هذا الموضوع واضحة، ولكن حين يكتب كأنه يحفر في داخله ليستنبط ما فيها من معاني وأفكار. فالكتابة قراءة للذات، هذا من معانيها، الكتابة هي قراءة للذات. ولذلك إذا أردت أن تعرف نفسك فاكتب، اكتب ولا تنشر حتى تعرضه على الآخرين، فاكتشف. هذا من إحدى طرق اكتشافك لذاتك ومعرفتك لقراءتك لنفسك. أي مستوى أنت؟ هل تكتب شيء يرضي العلماء؟ هل تكتب شيء هو مستوى للطفولة، هو كتابة صغيرة قليلة وهكذا؟ فلذلك لا بد من النظر إلى طرق، إلى أن تكتشف كيف يكتب العلماء. أنت بعد ذلك تحاول فتجد أنك ارتحت. ولكن أنبه على نقطة، وهي مهمة في حياتك كلها ليس في القراءة فقط. إياك، هذه عبارة عليكم أن تحفظوها وهي مهمة جدا، إياك أن تنتظر الظرف الذي تتمناه من الكمال لتمارس الفعل. لا وجود له، هذا لا وجود له. هذا فعل، أعظم فعل للشيطان وأعظم سبيل للشيطان على العابد هو التسويف، هذا هو التسويف. ما هو بناء التسويف؟ ما هي أركان التسويف؟ هو أن ينتظر المرء الظرف الملائم كمالا كمالا من أجل أن يأتي الفعل. واضح الكلام؟ واضح. تقول له احفظ، أنا أضرب أمثلة، تقول له احفظ القرآن، يقول لك والله مشغول إن شاء الله أنا السنة القادمة. يقول لك الآن أنا علي بعض الأشغال، شيك السنة القادمة إن شاء الله أتفرغ التفرغ المطلوب. والسنة القادمة كم بقي لها؟ يقول 8 شهور السنة القادمة. يقول له طيب ما الذي يشغلك الآن؟ يقول هو فقط أشياء بسيطة. يقول كم معك من وقت الفراغ؟ كم معك من وقت الفراغ؟ هو يريد، يظن أنه إذا جاءت السنة القادمة سيجلس في بيته يحفظ القرآن من صلاة الفجر لصلاة العشاء، هذا يكذب على نفسه، هذا يكذب ويخدع نفسه، لا وجود لهذه الحالة، لا وجود. المطلوب منك الآن، أنا معي نصف ساعة، قم بها. أنا معي ربع ساعة، نصف ساعة أنت تستطيع أن تحفظ شيئا من القرآن، وفي نصف ساعة إذا قرأت، إذا تريد أن تقرأ القرآن من غير حفظ في نصف ساعة تقرأ جزء، والحفاظ إذا كانوا على الإتقان في ثلث ساعة 20 دقيقة، وبعض الحفاظ أقل من ذلك. ورأيت عجائب في من يحفظون ويقرؤون في أقل من هذا، أقل من 20 دقيقة. فالقصد لا تنتظر الوقت أن يأتيك، وبعض الناس يفعل، يأتي يقول قم يا رجل اشتغل هذا الشغل، يقول الآن مشغول وتعبان وذهني مشغول، وش ماذا سأشتغل؟ سأشتغل لمدة ساعة، غدا أنا من الصبح بقوم عليها بشتغلها شغل حتى الظهر، هو يكذب على نفسه. هذا الظرف لن يأتي. وذلك من أعظم أبواب الشيطان في إسقاط الفعل للمسلم المتدين العابد هو التسويف. مرض، مرض خطير موجود في الشباب، مرض خطير، وللأسف الآلة المعاصرة كرست هذا المرض. آباءنا كانوا أذكى منا. تأتي إلى رجل كبير في السن تتعجب، تمر على البيوت، تمر على القرى فتتعجب، تعرف إيش بيسموه السلسلة، اللي إيش بيسموها تعرف السلسلة، واحد خليجي عادي الآن، أو الخليجي بيسألنا، الجزائري بيسألنا شو هذا السلسلة، وهو بناء الحجارة الصغيرة ليصنع منها الجدار، شيء الجدار الحجري من الحجارة الصغيرة. إيش بيسوي العجوز؟ كان قديم، ماذا يصنع العجوز لبنائه؟ يقوم الصبح متوكلا على الله، ويأخذ كل يوم حجرين ثلاث بيجيبهم ويحطهم، في النهاية يشكلوا هذا الجدار اللي من الحجر الصغير. فأنت تمر وأنت تريد، لأن الآلة أفسدتك في هذا العصر، تريد آلة أن تصنعه لك في ساعة. وذاك الناس الآن، آباؤنا بنوا بيوتا وربوا أبناء وعلموا أبناءه في الجامعات بالقرش والقرشين. الرجل الآن لا يعجبه إلا أن يكسب المليون في لحظة واحدة، واضح؟ مرة واحدة. والناس تقول الآلة أفسدتنا، لأن الناس كانوا يمشون من بلد لبلد ماشيين. ومرة الشيخ محمد أفضل، وهو أول أمير لدولة إسلامية في أفغانستان، نورستان، رجل عجوز 75 ل 80 سنة، عجوز. وفجأة أنا زرته في نورستان، ثم يوم من الأيام قالوا أنه في بشاور، وأنا لما ذهبنا هناك ضربنا له أكباد السيارات، وفي وقت طويل ما في سيارات، الشارع لا يصل إليه، فتمشي، يقول لك الخيل مرة تمشي مرة إلى آخره. هذا الرجل عجيب، فجأة هذه المسافة الطويلة، شباب بكذا وكذا، والطريق مليئة بالأعداء، يعني هناك قبائل بينهم الثارات والمشاكل وغير. فجأة وإذا الرجل في بشاور، كيف؟ وإذا المرافق لا هو يكشف السر، مرافقه يقول لي، يقول صلي، لا يعرف أحدا من أهل القرية أنه سيسافر ويريد الحج، وفقط بعد العشاء صلى العشاء، هناك لا يوجد لا كهرباء ولا ضوء، بعد العشاء نوم مظلمة. بعد العشاء قال له احضر ملابسك، هو يعرف، حمل معه الحقيبة ومشى مشيا بطيئا بطيئا بطيئا حتى وصل إلى المكان الذي فيه. ما أشرقت الشمس ولا قد وصل. لو تقول للشاب هذا يفعلها يقول لك يا ابن الحلال حرام عليك، أعطيني سيارة. بعض الناس حتى السيارة لا تنفع، يريد طيارة. بعضهم الطيارة لا تنفع، يريد صاروخ، يريد بلمح البصر. فالتسويف وعدم النظر إلى سنن الله في البناء. عشان هيك أنا في قضية حفظ القرآن لا أحب أبدا، أكره ما علي أن أسمع أحدا يأتي ليقول أنا حفظت البقرة في أسبوع، أو حفظت البقرة في جلسة واحدة. هذا رجل يجب على طلبة العلم أن يغلقوا فمه. لماذا؟ يقول لك أنا الحمد لله جلست لحفظ البقرة. هذا الرجل يجب أن لا يعرف أحد بخبره، لا يعرف أحد بخبره. لماذا؟ لأنه يفسد التربية. الآخر يأتي مسكين أول يوم، هو له سنين لم يحفظ بيت شعر، وله سنين لم يحفظ حديثا، وله سنين لم يحفظ آية. والحفظ آلة مثل العضلات، في البداية تبدأ كما قال الشعبي، تبدأ كأنها نقل الجبال، الحفظ كأنك بتنقل الجبال، ثم ينتهي الحفظ كأنه شرب الماء. كما أنك الآن العضلات تحمل 5 كيلو وتمشي فيها 3-4 كيلو متر فأنت تتعب، مرة ثانية تقوى العضلات فتصبح لديك تركض بها لا تهتم. فالعقل الدماغ ملكة كملكة وآلة كآلة العضلات تقوى. فأنت الأصل أن تقول احفظ كم تريد. أنا أضرب مع وجود البركة والدي دائما أضربها، أقول والدي حفظ القرآن في 14 سنة في النهاية حفظه. الرجل الذي ينتظر اليوم الذي يريد أن يتفرغ مضى عليه 14 سنة ولم يأتي اليوم الذي يتفرغ له ولم يحفظه، صحيح؟ فلذلك أنت عليك أن تقرأ. وهنا أريد أن من قضية القراءة أريد أن أنبه إلى أنه لا يوجد كتاب لا يقرأ، فقط كتاب واحد لا يقرأ كاملا ولم يقرأ كاملا. ما هو؟ لا أعرف كتابا لم يقرأ كاملا، وربما مرات إلا كتاب واحد لم يقرأ كاملا قط، وهو التلمود ليس التوراة، التلمود. ذكر هذا الدكتور الأستاذ عبد الوهاب المسيري في كلامه عن الصهيونية. لماذا؟ لأن التلمود هو كلام كل ربي، ربي يعني رب حبر من أحبارهم، كل حبر يكتب كلمة في التعليق على التوراة توضع في داخل التلمود. وذلك هو كبير جدا لم يقرأ قط، كبير جدا لم يقرأ، يعني كل شيء يضيفونه. ممكن تقرأ فيه فصل ماذا قال مناحيم بيجن، كتب شرحا لبعض نصوص التوراة ووضع في التلمود. فكل واحد من هؤلاء الأحبار يضع فيه فهو ضخم جدا ولم يقرأ. ويقال بأن هناك من حاول ترجمته للعربية لكنه سرق منه، قصة طويلة ليس هذا. ولكن أنت لا تأتي للكتاب لتقول هذا كتاب. مرة ذكرت لي أحد المشايخ أنني قرأت فتاوى ابن تيمية، ولم أذكر له كم مرة بس قلت له قرأتها. فكان في جلسة وأمام حضور قال لهم يعني أقول أبو قتادة، أنا ذكرتها من قبل الشيء يعني مسألة علمية وقرأت الفتاوى. قال لهم أبو قتادة قرأ الفتاوى، ووعد براء قال مستحيل ما أحد يستطيع قرأ الفتاوى، 35 مجلد هو قال 37 مجلد مش عارف إنه آخر مجلدين فهرس. لما جاء لي يقول لي يقولون إن يستغربون انك قرات الفتاوى، وبل كذبوا هذا الخبر. قلت له لماذا؟ قال يعني استعظموا واحد يقرا الفتاوى. قلت له واحد يقرا الفتاوى، طيب اللي صف الفتاوى من هو؟ اللي صف حرفا حرفا هذا الكمبيوتر، صحيح؟ طيب من جمعها وحققها؟ طيب من كتبها في حياته؟ مين اسهل ان يكتبها المرء وكتب غيرها؟ طبعا في كتب اخرى غيرها، لكن لماذا نستعظم هذا؟ ما هو الغريب؟ هذا شيء من أسهل ما يفعله طالب العلم إن كان حقا يستحق هذا اللقب طالب العلم. فلذلك إذا نرجع لقضية ما هي طقوس القراءة، طقس القراءة هو أن تفعل ما يحقق لك القراءة الواعية. وهناك أمور عامة في القراءة ينبغي أن يمارسها المرء، ونأتي إلى بعض صور الكتابة. هناك نماذج الكتابة عجائب، أنا ذكرت لكم في درس فائت مثلا نموذج كتابة من؟ الرافعي. كيف يكتب الرافعي؟ يدخل البيت الغرفة وصاحب أذنان كبيران وأطرم مسكين، اسمعيش الرافعي كان إيش؟ كان أصم لا يسمع، أصابه الصمم وهو في 3 من عمره. فكان يدخل البيت ويغلق عليه البيت ويجلس يكتب والعرق يتصبب منه، ممنوع فتح النافذة، لو فتحت النافذة أصلا يكتب. والبعض يكتب في الصباح، بعضهم يكتب في المساء، بعضهم يكتب في الليل، بعضهم هكذا. ومن عجائب بعضهم أن أمة للإمام البخاري وصفت حال له أنه كان في الليل يقوم أكثر من 20 مرة يتوضأ. شوف القراءة يتوضأ، هذا نستعظم هذا، ما هو والغريب هذا شيء من أسهل. الرافعي، كيف يكتب الرافعي؟ يدخل البيت الغرفة وصاحب أذنان كبيران وأطرم مسكين. اسمع ايش الرافعي كان، ايش كان؟ أصم لا يسمع، أصابه الصمم وهو في الثالثة من عمره. فكان يدخل البيت ويغلق عليه البيت ويجلس يكتب، والعرق يتصبب منه، وممنوع فتح النافذة، لو فتحت النافذة أصلا يكتب. وكان والبعض يكتب في الصباح، وبعضهم يكتب في المساء، بعضهم يكتب في الليل، بعضهم هكذا. ومن عجائب بعضهم أن أمة للإمام البخاري وصفت حال له أنه كان في الليل يقوم أكثر من 20 مرة، يتوضأ، شوف القراءة، يتوضأ ثم يذهب إلى كتاب يراجع فيه مسألة من الحديث تخطر في باله فيريد أن يراجعها، يقوم يتوضأ ويفتح الكتاب الذي يريده ينظر فيها ثم يغلق ثم يرجع هنا ثم يفيق فيذهب يتوضأ ويرجع للمسألة وهكذا. وهذا لشدة شغفهم. ومن طقوس القراءة الغريبة هو القراءة، أغرب قراءة من أغرب القراءات هي قراءة، سمينا قراءة الذات، وهي قراءة الخليل بن أحمد الفراهيدي. هذا قلنا لا يمر، قال بعض أهل العلم لا يمر بعد الأنبياء على الصراط أذكى من هذا الرجل والشافعي. إنسان أسطورة هذا الخليل بن أحمد الفراهيدي، هذا الإمام السني العظيم. قالوا بعد أن يمر الأنبياء، بعضهم للمبالغة لشدة ذكاء هذا الرجل، قال لو مر بعد أن يمر الأنبياء فوق الصراط لا يمر أذكى منه في الوجود، لا يذكر. وذكر الشافعي هذا الرجل. من غرائب الأمر أنه كان يخرج من بيته إلى الصلاة فيتفكر في المسألة حتى يرى نفسه خارج البلدة، لا ينتبه أين أنا؟ لا يعني أين هو؟ ومن غرائب القراءة، من طقوس قراءة الإمام، قلنا الإمام مسلم أن القراءة قتلته مسكين، هو مشغول بيقرأ يراجع الحديث الذي سأله عنه الرجل في المسجد، فيذهب إلى بيته يأمر بجعان بده يتعشى، فيأمر بإحضار التمر فيتحضر له قفة التمر أمامه ويجلس يراجع الأحاديث، فأصبح الصبح وقد أنهى قفة التمر جميعها ومات. هذه من طقوس القراءة. وذكروا عجبا من قراءة الخطيب البغدادي أنه لم يرى قط ماشيا في الشارع إلا وفي يده جزء ينظر فيه، لم يرى قط. يذكر أنهم ما رأوا ماشيا إلا ومعه كتاب ينظر فيه. وليس هذا من طقوس القراءة ولكن من طقوس الكتابة. من أسوأ الخطوط في التاريخ الإسلامي هو الزركشي، ومن أراد أن يرى خط الزركشي فليرجع إلى مقدمة الأستاذ سعيد الأفغاني لكتاب الإجابة فيما استدركته عائشة الصحابة، هو إحدى كتب 1000 كتاب قبل الممات، لأن فيه قراءة مهمة جدا لأمنا عائشة رضي الله عنها. والقراءة الأذكياء، نموذج عائشة رضي الله عنها لقراءة الأذكياء. فهذا الزركشي كان خطه سيء، إذا أردت أن تعرف خطك سيء أو جيد انظر إليه، فلا أدري يكون أسوأ أم لا. ويذكر عن أحد العلماء وأنا أظنه الزركشي، هم لم يذكروا، أنهم كانوا يعيبون عليه قبح خطه، خط سيء جدا. وكان الزركشي عامة علومه من الوراقين، يروح الوراقين يأخذ الكتب، وذاك تجد كتبه مليئة بالنقولات، يعني اذهب إلى البحر المحيط، اذهب إلى البرهان في علوم القرآن، تجد كتبه إذا جاء للمسألة ذكر 5، 6، 7، 10، 15، 20 مرجع للمسألة. وذاك لماذا؟ لكثرة اطلاعه على كتب العلم الوراقين. فيوم من الأيام كان عند الوراقين فوجد خطا أسوأ من خطه، فحمله وركض به لأصدقائه يعيره من أنا خطي سيء، هناك أسوأ من خطي، فبحثوا عنه وإذا خطه وهو صغير. فإذا هذه من طقوس وغرائب القراءة. ومن غرائب القراءة الذات أن ابن تيمية يقول، أن ابن تيمية يقول: كنت أناظر الرازي، صاحب تأسيس التقديس، يقول أنه كان يناظره في المنام فيصحى ويكتب الرد عليه، يناظر في المنام ويناظر. شوف هذه ينبغي أن توضع في أحلام العلماء، لا آخر، إيش العلماء كانوا ماذا يحلمون؟ فكان إذا يناقشه ويناظره في المنام، فإذا أفاق قال: عامة ما نظرت به كتبته. بعد ذلك الكتب في الرد على في موافقة صريح المعقول. صريح المعقول لصحيح المنقول هو: عامته قد ناظره وقد ناظر فيه الرازي في المنام. هذه من غرائب القراءة. ويذكر عنهم الشيء الكثير في قضية الشغف، ومنهم الإمام البرديجي أحد أئمة الصناعة الحديثية، من شدة قراءته للحديث يقف أمامهم، فبدل أن يقرأ الفاتحة يقول: حدثنا، حتى يرده الناس خلفه ويقول: وين رايح؟ هذا ليس مجلس تحديث، هذه الصلاة. فهذه من غرائب القراءة، غرائب قراءة العلماء. فهي طقوس مهمة. المقصود من هذا أيها الأخ الحبيب، وهو أن تبحث لنفسك عن طريقة لأن تقرأ. وأنا أدعو أن، طبعا هناك أمور مهمة لطقوس القراءة، وهو النظر في الكتاب، نوع الكتاب. يعني مثلا الكتاب الذي تكثر فيه الأخطاء، إياك أن تنظر فيه، هذا يعوقك، لأنك كأنك تمشي بالسيارة فوق المطبات، فبدل أن تمشي لتقطع تمشي لتصحح، وهذه خطأ، فيبث النفس ويقطع عنك الأمل. ينبغي من طقوس القراءة المهمة أن لا تشعر ابنك بكتاب ممنوع، لأنه حينئذ سيسعى له إلى الممات. وعائشة عبد الرحمن اللي تسمى بنت الشاطئ ذكرت أن اهتمامها بكتب المتكلمين لأن والدها كان يخبي الكتب عنها، فذهبت إلى هذه الكتب من أجل أن تعرف ماذا كان يخبيها، فنشأ الشغف بهذه الكتب التي كانت تخبى عنها. فذاك افتح الباب، لا تخبئ، أعلمه ما في هذه الكتب، بين له أن هذا أولى من هذا إلى غير ذلك، حتى تبدأ القراءة الصحيحة. والقصد، وأعود وأقول، بأنه عليك أن تبحث عن القراءة الملائمة لك، التي بها تستوعب وتمشي ما توقف، وأن كذلك تحصل المراد في النهاية. وإياك أن تقول: سأفعل. هذه إياك والآن افعل. الآن تستطيع أن تفعل، الآن تستطيع أن تمسك كتاب فتقرأ، والآن تستطيع أن تنتهي من أي كتاب مهما كان كبيرا، الآن تبدأ، وهكذا. النقطة التي أنا وعدتكم فيها وهي جنايات القراءة، لا أريد فقط، هو ينبغي أن تنتبه، لأن القراءة من، أنا أذكر لكم بعض الجنايات التي لاحظتها في نفسي، وهذه تؤدي إلى بعض سوء الخلق وإلى بعض ما لا يحمد. وأسوأ ما وجدت في القراءة هو أن يزورك ضيف وأنت تقرأ. هذه من سيئات، من جنايات القراءة على القارئ، لأنك تكون أنت عايش في رحلة خاصة بك وهو يريد أن يدخل عليك، وحينئذ تظهر منك أسوأ الأخلاق. حينئذ تظهر منك أسوأ الأخلاق. هذه نصيحة. لذلك إذا جاء، يعني إما أن تمسك الكتاب وتضعه، وهذا حتى يبقى أثر، لأن الكتاب يصنع حالة من الحالة من الغمامة عليك. يعني أنت ما زلت تعيش معه، ما زلت تعيش مع أثاره، مع روائحه، مع ما يقول، مع ما يتكلم. وذينك، ومهما خرجت فإنك تحتاج إلى وقت من أجل أن تخرج من الحالة التي أنت فيها، تحتاج إلى وقت. ولذلك يعني هذه من الجنايات، هذه حقيقة من أسوأ ما وجدت، ولكن أنا كنت أتمنى أنه لا يزار أحد وهو يقرأ ووقت القراءة، وإذا دخل أحد فتحتاج أن تذهب تتوضأ تستعيذ بالله من الشيطان، ترمي الكتاب بعيدا عنك يعني، وإذا كان أخا فمسكين يعني، تقول له ما إيش تقول، طيب استنى شوي وهكذا. فذلك هذا كله من جنايات القراءة. أما أعظم جناية فهي عند أهل العلم أن الكتاب عند بعض النساء كالضرائر، وقلت لكم سابقا أن بعض النساء حرقن مكتبة الزوج، هذه من جناية، رجل طول النهار مع الكتاب فهي تظن أنه يعشق الكتاب أكثر منها فيتغار. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الرزاق في مصنفه بسند مرسل: الغيرة لا تعرف أسفل فلا الوادي من أعلى. يعني المرأة الغيورة ما بتفرق بين أسفل الوادي من أعلى، في فرق بينهم، هو في فرق بين أسفل الوادي وأعلى، في فرق ولا ما في فرق؟ المرأة لا تفرق، ما بتعرف أسفل الوادي. ولكن هذه من جنايات القراءة، من جنايات القراءة الإنفاق المال الكثير على القراءة حتى أنه يضيع كثير من واجباته، هذا من جنايات القراءة. وهذه يعني لا تسوء صورة القراءة، لكنها ينبغي أن تصنع التوازن، ينبغي المرء أن يكون ذكيا فيها. من أعظم جنايات القراءة التي أتمنى أن أكررها في كل جلسة: إياك أن يبتلعك الكاتب. جنايات القراءة، جنايات القراءة كجنايات الأفلام. قرأت في الصحف لما خرج فيلم سوبرمان، في امرأة في الثمانين قفزت من فوق الطابق الثمانين من أجل أن يلتقفها سوبرمان. هذه من الأخبار التي ساقتها الصحف. بعض الناس يقرأ عن شيء فيظن نفسه هو، يظن نفسه ويضحك عليه الكاتب فيدخله. وهذا ذكره كثير من العلم في أن القارئ ابتلع، كما قال عن الغزالي. شو قال أبو بكر بن العربي؟ قال: شيخنا دخل في أجواف الفلاسفة ولم يستطع الخروج. لما قرأ لهم هم ابتلعوه. قرأتها قلت لكم خليل العيمة لما ذكر عن جبران، كتابي عن جبران، خليل جبران، قال: جبران لما قرأ نيتشه صار مسكين يشعر بالإنسان السوبر. لأن نيتشه في كتابه هكذا تكلم زرادشت، أعطى صورة للإنسان السوبر. الإنسان السوبر يعني الإنسان المميز الذي يستغني عن الإله ويستطيع أن يخضع الطبيعة، لأن فترته فترة العلم، اكتشاف العلم والطيران والمتفجرات وغير ذلك، فأعطت صورة للإنسان أنه فوق كل شيء، إنسان سوبر. وهذا الذي أنشأ العقيدة النازية. العقيدة النازية جعلت الإنسان السوبر من هو؟ العرق الآري. فلما قرأ جبران هذا الكتاب صار يمشي وكأنه هو الإنسان الصغير، ولم يتغير شيء. وقرأ كالذي ينظر إلى واحد له عضلات فهو يشعر بأن عضلاته قد كبرت، وهكذا. هذه من جنايات، هذه ينبغي أن تنتبه لها. وأنت تقرأ يعني لا تظن نفسك وأنت تقرأ للمجنون أنك صرت عاشقا، واضح؟ ولا تظن انك لما تقرا لعنتره انت تقرا، لا انت تقرا لتتعلم لا لتكون الحرف، انت تقرا لتتعلم. تعرف ماذا؟ بعض الناس اذا قرا عنتره يظن انه صار، يرحمكم الله، انه صار عنتره، انه صار شجاعا، على ما هو عليه بعد، وهو على ما هو عليه. كالذي ينظر الى رجل يستطيع ان يفعل فعلا فهو يتصور انه يستطيع ان يفعله، وهو لا يستطيع. تجد رجل يستطيع ان يحمل الاثقال وانت تنظر اليه فتظن انني استطيع ان افعلها، او تجد المراقب للاعب كره القدم ان يستطيع ان يفعلها، لو انك على اليمين ودي له على اليمين هو لانه يظن يفعلها يستطيع. الجزائريون عندهم مثال جيد، قال: الموال في الكيف بس الرجلين مختلفات. الموال وين؟ الموال في الراس. في الراس، قلت هيك انا؟ الموال وين؟ في الراس، بس رجلين مختلفات، مش جاي مع الموال. هان كالذي يريد يمشي ويترنم في داخله الترنم انه هو المغني العظيم، فمسكين لما يطلع صوته اذا هو اسوء من صوتي. فهذه من جنايات ينبغي ان تنتبه لها. هذه القراءه ينبغي ان تنظر الى نفسك، لا تلغي ذاتك. القراءه ليست خداعا، القراءة وعي، القراءة ليست خداع، القراءة وعي. طيب نكفي هذا الأمر في موضوع، ما لا شك أن إن شاء الله سنعود إلى هذين البحثين بما يتيسر لنا، وهي ما يتعلق بطقوس القراءة، وثانيا جنايات القراءة، وتكفي هنا. والآن نأتي إلى كتاب قدر الدعوة للأستاذ رفاعة سرور. الأستاذ رفاعة سرور، لماذا؟ ابتداء أريد أن أقول لكم شيئا مهما، وهذا اعتراف بأن الحركة السلفية لم تنتج فكرا، هذا اعتراف، ومنها التيار الجهادي. إذا اعتبرنا أن التيار الجهادي هو خروج أو انبثاق من المنهج السلفي، وإن كان هذا الأمر الآن الأمر بدأ يتلاشى، وأن السلفية باعتبارها شعارا علميا ينبغي للجهادي أن يتجاوزها، هذا موضوع آخر، موضوع آخر يحتاج إلى تفصيل، بأن الجهاد أكبر من الشعارات العلمية. لكن لنرجع إلى الإنتاج، المدرسة السلفية لم تنتج فكرا، ولذلك هي أضعف ما أنتجت في قضايا مثلا التفسير. ما هي المدرسة السلفية المعاصرة؟ ما هي؟ ما هو عمادها؟ تحقيق كتب التراث، تخريج الأحاديث، وهي أعمال والراقين، أعمال والراقين. أين الإنتاج الفكري؟ أين الإنتاج العلمي الذهني الذي هو صدى هذا النص، صدى هذا النص، النص أي الإلهي من الكتاب والسنة على نفس الإنسان وليخرجهم، أين هو؟ أين هو؟ لا تجده. يعني عندما أنت تريد أن تقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية أو أن تقرأ ابن القيم، هل تجد له كتابة ذاتية؟ كتاب ده بعيدة عن بعيدة عن عن الفقه وأحكامه. عندما تقرأ كتب ابن القيم طريق الهجرتين يتحدث عن صدى النص على نفسه. وأنا لا أريد الآن أخوض في موضوع الفكر الإسلامي، وإن شاء الله سيأتي الحديث عنها، هل هناك حقا شيء يسمى فكر إسلامي؟ أما الإسلام لا يعترف بالفكر، وأن كلمة الفكر الإسلامي كلمة غير صحيحة، سنأتي إليها، هذه من المباحث المهمة التي يدور حولها موضوع القراءة إن شاء الله تعالى. جيد؟ لكن المدرسة السلفية على الجملة لم تنشئ فكرا، وعامة ما أنتجت المدرسة السلفية هي الذي ذكرته لكم، ما بالمسائل الفقهية والخصومة، حتى المسائل الفقهية لم تكن على درجة عالية من التعمق، إنما هي المسائل التي يخوض فيها الفقهاء كثيرا. لكن أين الفكر؟ هل يستطيع شيخ سلفي، وأنا هنا هل يستطيع شيخ سلفي أن يكتب لنا 10 صفحات فكرا مميزا كما كتب فلان المفكر؟ هم كفر في خارج المدرسة السلفية. لو اعتبرنا المدرسة السلفية باعتبارها حدا بلديا أو حدا مدرسيا وأخرجنا سيد من المدرسة السلفية، وهذا غير صحيح طبعا، فهل يستطيع هذا أن يكتب 10 صفحات كما كتب سيد؟ هكذا يريد أن يكتب لنا فكرا دون أن يملأ هذا بالطريقة التي تسود بها الدفاتر على طرقهم، لا تجد. وكبار المشايخ منهم لا يستطيعون. ولذلك لما جاء بكر أبو زيد في نقده لكتاب ربيع المدخلي، في نقده لسيد قطب، ماذا قارن؟ وهذا من إنصافه، رجل مات وعليه ما عليه وله ما له، ولكن من إنصافه ماذا قال؟ قال إن من يقرأ كلام ربيع المدخلي في حق سيد قطب ويقرأ كلام سيد قطب يرى أنه أمام تلميذ في الثانوية أمام عملاق. السلفية لا تنتج عملاق الفكر ليريد أن يتكلم عن الإسلام باعتباره ما صدى هذا الإسلام على نفسه فكرا. كيف يتأمل واقع الحياة؟ كيف يقرأ الحياة تأملا بعيدا عما عن الحالة الحدية التي يتعامل فيها؟ لا تجد. ولذلك حتى المدرسة الجهادية التي يسمونها وهي جزء من المدرسة السلفية بالتقسيمات التي لما جاء بكر أبو زيد في نقده لكتاب ربيع المدخلي في نقده لسيد قطب ماذا قارن؟ هذا من إنصافه، الرجل مات وعليه ما عليه وله ما له، ولكن من إنصافه ماذا قال؟ قال إن من يقرأ كلام ربيع المدخلي في حق سيد قطب ويقرأ كلام سيد قطب يرى أنه أمام تلميذ في الثانوية أمام عملاق. فالسلفية لا تنتجوا عملاق الفكر ليريد أن يتكلم عن الإسلام باعتباره ما صدى هذا الإسلام على نفسه فكرا. كيف يتأمل واقع الحياة؟ كيف يقرأ الحياة تأملا بعيدا عن الحالة الحدية التي يتعامل فيها؟ لا تجد. ولذلك حتى المدرسة الجهادية التي يسمونها وهي جزء من المدرسة السلفية بالتقسيمات التي لا أقرها ولكن أتعامل معها مضطرا لا تجد فكرا. هذه الفكرة الذين ينتجون الفكر ينبغي واقعيا، وهذه أنا أؤجلها ولكني أقولها مضطر الآن، الذين ينتجون الفكر الإسلامي ينبغي لهم أن يكونوا قد تجاوزوا كل المحطات السابقة التي يمارسها ذاتيا ودائما هو السلفي، يجب أن يتجاوزها. بمعنى المفكر الإسلامي إن هذه العبارة ونحن نقرها بهذا المعنى وليس بمعنى آخر، أن يكون الرجل قد تجاوز أن يكون محدثا، مش تجاوز بمعنى يعني أعرض عنها، إنما استوعبها، ومحدث وهو أصولي وهو فقيه وهو بلاغي وهو نحوي وهكذا، تجاوزها ليصل إلى ما يمكن أن يسمى بالمثقف الإسلامي أو المفكر الإسلامي، مع أن الواقع أن المفكر هو تجاوز لها بمعنى إيش يا شيخ؟ تجاوز إلغاء. وأنا دائما أقول يسمونه مفكر إسلامي ليهربوا، كما ذكرت هذا في الجهاد والاجتهاد وفي المنهجين، قلت أنهم يسمونه مفكر ليهربوا من التبعة، لأن لو قال فقيه بده يتحاسب، ولك لا أنا مفكر، أنا مفكر إسلامي، حتى لا يعامل معاملة الفقيه مع أنه يخوض في قضايا عظيمة يعجز أن يخوض فيها الفقيه، يخاف من الفقيه. يعني عليكم السلام، عندما يتحدث عن تصور الدولة الإسلامية المفكر، ما هو تصور الدولة الإسلامية؟ هذا تجاوز، الفقيه ربما يخاف أن يتكلم فيها في المسائل. ما هي علاقة المسلمين بالآخر؟ هذه قضية تجاوز لقضية الفقه. الفقه بمعنى إيش تجاوز؟ بأنها بعدها، بعد أن تستوعبها وأن تهضمها يستطيع أن يتحدث. واضح الكلام؟ فهذا ما نتصوره. إذن ينبغي لمن يعرض نفسه للناس على اعتبار أنه مفكر إسلامي وليس على طريقة المفكرين الذين يريدون أن يبطلوا قواعد الأصول وقواعد الحديث وقواعد التفسير من أجل أن ينفلتوا من عقال العلم وضوابطه الشديدة الحديدية فيسمونه مفكرا إسلاميا. الصواب أن الذي يريد أن يكون مفكرا إسلاميا ينبغي أن يكون مستوعبا لهذه العلوم قادرا عليها ليقدم الفكر الإسلامي. واضح الفرق بينهما كبير. فهذه لم تستطع المدرسة السلفية، لم تستطع المدرسة السلفية أن تخطو نحوها اقترابا، مش بقول نحو وصولا، لم تستطع أن تخطو نحوها اقترابا. وإلى الآن كل من يريد أن يتكلم في هذا المعنى بالفكر الإسلامي الذي طرحته إيجابيا وليس سلبيا، الذي يريد أن يقترب هذا للأسف لا يجد عند الناس احتراما، وحاله كحال الشيخ علي الطنطاوي. هذا نراه من الصغار، هذا نراه. ما هو حال الشيخ علي الطنطاوي؟ الشيخ علي الطنطاوي يكتب أدبا راقيا لأنه تلميذ الرافعي، فيرسل الرسالة كمقالات أدبية راقية، وهو في واقع الأمر يمارس القضاء الحنفي، فيجلس مع القضاء يقول له أنت شو جلسك معه؟ أنت لست فقيها. ولا إيش أنا يا جماعة؟ يقول له أنت أديب، روح عند جماعة الزيات وجماعة الرافع والعقاد، شو جايبك عندنا؟ روح عند جماعة الأدب يقولوا أنت إيش جايبك عند أنت فقيه، فقال ضيعت حالي بين الفقه والأدب، لا أهل الأدب قبلوني ولا أهل الفقه قبلوني. فها واقع هذا، أنت لما يأتي أي واحد يتكلم هو يظن أنه هو يستطيع أن يتكلم، هذا فكر عادي سهل جدا. وإذا سئل أحد الصغار هل هذا المفكر هو فقيه؟ يقول لك لا هذا ليس عالما، لأنه ما عنده العالم، إيش اللي عند العالم؟ هو الحالة التي تجاوزها هذا المفكر، يعني حملها واستوعبها ودرسها ويعرف مذاهب الفقهاء ويعرف الترجيحات ودرسها، وإذا ذهب للأصول استطاع أن يتكلم الأصول مع كلام كبار العلماء، وإذا ذهب للحديث وصل إلى درجة المناظر، ثم بعد ذلك ويأتي ذاك الصغير يقول هذا ليس عالما. لماذا؟ لأن صورة العالم عنده ماذا؟ هو الذي جلس ليشرح الأجرومية ويشرح متن أبي شجاع أو زاد المستقنع إلى غير ذلك من الصور الموجودة في عالم المسلمين. وبالتالي هذه من الأمور المهمة جدا في بيان العلم، وهو أن وهذه أنا أفعلها، تقع مني وتقع من أكبر الناس وتقع من العلماء وتقع من غيرهم، وهو سطوة الجمهور كما تكلم غوستاف لوبون، سطوة الجمهور على المثقف والمفكر. بخاف شو دخلني؟ لا يا عم، ويقول يقول بيت شعر، لو تكلمت بيت شعر يقولوا عنه شاعر، لا يا عم انا صورتي صاحب طربوش وفقيه وقاضي. واضح الكلام؟ فهو يهرب من أن يتكلم فكرا لئلا يتهم أنه على قاعدة الصغار أنه لم يتكلم، لم يجلس أمامهم. ما بيهمش، خلينا نتكلم بصراحة، لأنهم يريدون من هذا الشيخ هو أن يجلس ويقول حدثنا فلان ليصل السند لرسول الله بالأسانيد اللي الآن لا تزيد المرء علما، لا تزيده علما ولا تقدم له فقها، ولكنه الآن للأسف عند بعض الناس هي إشارات العلم. وكما أن الطربوش وهو صناعة، الطربوش صناعة، صار سمة العالم، والذي لا يلبس الطربوش ليس عالما، فكذلك هذه صارت طرابيش، لكن طرابيش اسمية، تلك طرابيش ثيابية وهي طرابيش لقبية، طربوش. أقول لك شيخ هذا صاحب طربوش، وهذا شيخ صاحب أسانيد، لا قيمة لها، فهي طرابيش. القصد هذه لا بأس من هذه المقدمة من أجل أن أقول بأن المدرسة السلفية لم تنتج فكرا، ولذلك من أضعف إنتاج المدرسة السلفية هو التفسير. سيبحثوا أضعف ما أنتجت، انظروا كم الذين يتكلمون في الحديث، انظروا انظر الذين يتكلمون في الفقه، المسائل والعبادات والأحكام وغيرها وكذا، انظروا الأصول يعني جديد بدأوا يدخلوا عليه، وإن كان ما زال من العلوم التي لم توضع على النار الوضع الكافي ما زالت إلى الآن. أما التفسير فتجد أن القليل الذي يقترب منه، وهو في الحقيقة لماذا؟ لأن التفسير هو بالمعنى الذي ذكرته للمفكر الإيجابي، لأن نهاية ما يصل إليه الحاصي والجامع لعلوم الإسلام هو أن يتكلم في القرآن، فلا يمكن أن يتكلم بالقرآن إلا بعد أن يكون عالما في كل جوانب العلم ليتكلم في القرآن، ومن أجل أن يفعل القرآن في حياة الأمة. ولا يريد أن يقول، ويستطيع أن يذهب، لا تنظروا لواحد جالس بقرآن قال ابن كثير، هذا علم، لكن لا أتكلم عن هذا، كما لا أتكلم عن الرجل الذي يريد يجلس أمام الناس ليقرأ لهم صحيح البخاري ومع تعليقات فقهية قديمة يأخذها من هنا مع أنها علم، لا أحقر أعوذ بالله، لكن أتكلم عن أن يقرأ الحديث القراءة التي تنتجه ما تسلم ما سميته صدى هذا العلم على نفس المتكلم، وصدى هذا العلم على واقع الأمة، وأن يقرأ هذا العلم من أجل إصلاح الأمة والنهضة بها. وكذلك الذي يريد أن يقرأ القرآن، ما هو صدى هذا القرآن علميا، مش صدى شعوريا ولا صدى إشاريا كما يقول الصوفية، صدى علمي. من هذا الذي يقرأ القرآن لينتج صدى علمي، صدى علميا في حياته فيتكلم عنه؟ من هنا هذا لما قال سيد في ظلال القرآن، أنا هذا صدى القرآن. قال ما أريد أن أقرأ، هو لا يسميه تفسيرا لكن هو تفسير في الحقيقة، في أركان التفسير، ولكنه أراد أن يجعل السمة البارزة فيه، وصدى هذا القرآن لنفسه، وصدى هذا القرآن في إحياء الأمة ورقي بها. لماذا أقول هذا؟ لأن الأستاذ رفاعي سرور هو من المحاولات القليلة التي أرادت الخروج من هذا الحد القاتل في داخل المدرسة السلفية. واضح الكلام؟ يعني الأستاذ رفاعي سرور أراد أن يتكلم سلفيا في الفكر الإسلامي، وهذا لا، هذا يكاد يكون وجوده، أي الفكر الإسلامي في داخل المدرسة السلفية يكاد يكون صحراء قاحلة لا وجود، لا قليل، هنا لمحات ولمحات. ولما، لا أريد أن أذكر أسماء، لما تكلم البعض هذا كلاما جيدا حملها البعض ونشر هذه الورقات باعتبارها أنها هزمت المفكرين الإسلاميين في التيارات الأخرى، ولو صرحت لأحمرت أنوف. فقط لو صرحت، ما الذين كتبوا كتابات يسيرة في مسمى الفكر الإسلامي في داخل مصر السلفية وكيف أخذوها وطاروا بها أنها هذا الإنتاج العظيم، لا كان لا لا وقارناها بما، وقارناها بما يستحق أن يسمى بالفكر الإسلامي لكانت مهزلة. لكن الإعلام السلفية ليس عندهم هذا، ليس عندهم هذا. فلما وجد الشاعر، كيف كان الشاعر إذا ولد في القبيلة ماذا كان يصنع؟ كان يصنع فيه، يصنع، يعني الشاعر عندما يظهر في القبيلة فكانوا يفرحون ويذبحون الذبائح ويصنعون الأغاني ابتهاجا وفرحا أن ظهر شاعر في القبيلة. ولكن لو أننا تصورنا هذه القبيلة ظهر رجل فقط يستطيع أن يقرأ الشعر أو يستطيع أن يصفط كلام كشعراء الحلمتيشي اليوم، والناس صاروا فيه فبصفقوا له مسكين، عشان هيك القرد فعل أمه غزال، فبصير هذا الرجل كأنه شايفينه قد الدنيا. فالسلفيين لما، السلفيون لما رأوا بعضهم يغرد فكرا قالوا ظهر منا شاعر، ظهر منا شاعر وظهر منا مفكر، وانظر. وطيب يا جماعة، وإذا وجدنا من أراد أن مهزلة، لما أردنا من يريد أن يكتب فكرا إسلاميا وجدنا مسكين بروح بسرق فانتشر. ولذلك أنتم تجدوا عامة ما يسرق في الدعوة في السلفية المعاصرة مما يسمى فكرا مسروق من الآخرين ولا ينسبونه. ولا أريد أن أفتح باب السرقات في هذا الباب، يسبون سيدا ويأخذون منه، يسبون الغزالي ويأخذون منه، محمد الغزالي المعاصر، ويسبون فلان ويأخذون منه. ولماذا، لماذا يسوقون هذا؟ يسوقون هذا لأنهم يعرفون أن السلفيين لا يعرفون هذه الكتب. حتى واحد يطلع في النت يحط الجملة وإذا هي قال الغزالي، على قاعدة من قال لو أن أحدا جاء لكتاب فقال لكل جملة فيه ارجعي من حيث أتيت لم يبق له من الكتاب شيء، ما ظل ولا حاجة، أصحبتهم فيه. فلذلك القصد من هذا بأن ما يسمى بالفكر الإسلام بالمعناه الإيجابي كانت المدرسة السلفية في حالة عزم. الحالة الثانية، الذين تكلموا الفكر الإسلامي ما هي أخطاؤهم؟ أخطاؤهم أنهم بنوا الفكر الإسلامي من غير أصول، وسمحوا لأنفسهم الخوض في قضايا عظيمة من غير القواعد العلمية المتينة، فتكلموا وأتوا بالعجائب. وعلى قاعدة ابن حجر رحمه الله في فتح الباري حين يقول من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، فهم تكلموا في غير فنهم، تكلموا في، منهم من دعا إلى تغيير أصول الفقه وهو لا يعرف الأصول، منهم من دعا إلى تغيير الفقه، وهكذا تكلم هؤلاء المفكرون فأتوا بالعجائب. والفواقر جمعوا فاقر، يعني مصيبة، فواقر جمعوا، فأتوا بالفواقر، فكانت هذه. ومن تكلم وجمع بين الأمرين هم قليل قليل في هذا العصر، قليل. الذين تكلموا فكرا إسلاميا متينا قويا تقرأ لهم فتستوعب، والحقيقة القليل. ولذلك أنا قلت لكم مرة إني أفرح لقراءة خصوم الإسلام أكثر من قراءة المسلمين، لأن هؤلاء يتعاملون مع الفقه الإسلامي تعامل المفكر، لكن في غير مساحة الإسلام، خارج مساحة الإسلام، فيتكلموا كلام عظيم في ضرب الإسلام فيجعلك تذهب إلى عظمة الإسلام الذي تكلموا عنه. هذا هو الجانب المهم. الأستاذ رفاع سرور عندي، وأنا لابد أن أكون أمينا، وأنا ترددت أن أقول هذا الكلام لكن سأقوله أمانة، الأستاذ رفاع سرور انقطع حبل ارتقائه من شيء كذا الحياة. بعض الناس يبدأ قويا فترجو منه أن يبدو أن يبدأ قد بدأت منه قوة. والصوفية لهم عبارة جميلة أحبها، قالوا من كانت بدايته محرقة فنهايته مشرقة. شيخ مشايخ اللي بدايته محرقة نهايته مشرقة. ولما أنت ترى المرء يكد، أنا كتاب قدر الدعوة كتاب أقسم لك بالله وأنا أقرأه كنت أحس أن رفاء سرور كأنه يضرب في الصخر مسكين تعبان تعبان. لماذا؟ لأنه يريد، عنده شيء في ذهنه، ولكن الوسائل التي ملكها في ذلك الوقت لم تكن كافية وكان يمكن أن يبني عليها. فلذلك قدر الدعوة أنا أقرأه، لما قرأته أكثر من مرة احتراما للرجل ومعرفة له، لأن رأيت كتبه سواء كتاب قدر الدعوة أو كتاب أصحاب الأخدود أو كتاب عندما ترعى الذئاب الغنم، يعني أنت ترى أن رجل يحاول أن يأتي بالجديد على قواعد العلماء بصرامة السلفي في الأصول والحديث والنظر بالصرامة. ولكن الرجل عندي انقطع بالحبل. ولذلك ترى كتبه قليلة، وكنت تظن أنه سيمشي في هذا الوادي ليصل به إلى مستقر عميق وقوي، ولكن يخرج لنا الجزء الثاني من ترعى الذئاب الغنم فأنت تعجب أنه ارتداد إلى الخلف وليس تقدم إلى الأمام. أنا أعرف أني سأغضب حبيبا لي وهو ابنه من أحبتي وإخواني، ولكن هذا ليس من خطأ الشيخ، والحمد لله كان بيني وبينه سلامات يعني ومودة عن بعد لم نتقابل، لكن هذا من الإنصاف حتى نعرف كيف جنت الفترة السابقة على رجالنا. يعني هذه من جنايات الواقع، أن الرجل بأحواله وأوضاعه والسجن، القلة المالية، الكتب، أنت عندما في اليوم الإنترنت ممكن، مع أن الناس إذا أرادوا القراءة في الإنترنت مصيبة، يعني أنا لا أعرف كيف يقرؤون الكتب في الإنترنت، أمرض بعد 15 27 صفحة الإنترنت أمرض، وربما في الجلسة أقرأ كتابا لكن في الإنترنت كيف تقرأ؟ كيف يقرأ؟ تريد ورقة أنت تمزع الأمام والخلف وترجع وتنقر على أصبع أصابع، هذا من طقوس القراءة. فالشيخ بلا شك عاش مرحلة معاناة شديدة منعته من الإبداع أو التطور في الإبداع. من قرأ كتابه قدر الدعوة، أقولها على جهة المحاكاة، قدر الدعوة الحي على جهة الحكاية، من قرأ كتابه يعلم أن الرجل يملك الضوء الذي به نسمي الفكر الإسلامي على المعنى الإيجابي، وكرر على المعنى الإيجابي حتى لا نخطئ، لأن هذا مقام شريف، يقال مفكر إسلامي أو مثقف إسلامي على هذا المعنى، ما هو؟ مقام شريف. وقد قرأت كلمة أن الغزالي وهو من هو الذي سموه حجة الإسلام كان يتمنى أن ينادى بالأستاذ تشبيها له بإسحاق الإسفرائيلي. يعني الناس لو تقول واحد أستاذ يعني كأنها كلمة إرضاء، شيء ترضية. ايش في جوائز ترضية وجوائز. فلما تقول على الواحد مثلا دكتور، لما تقول استاذ يعني ايش مقصود؟ ترضيه. وكان الغزالي يتمنى ان يسمى بالاستاذ حتى يلحق باستاذه. جاءت الحكاية من قرأ كتابه يعلم ان الرجل يملك الضوء الذي به نسمي الفكر الاسلامي على المعنى الايجابي، وكرر على المعنى الايجابي حتى لا نخطئ، يعني لان هذا مقام شريف، يقال مفكر اسلامي او مثقف اسلامي على هذا المعنى، ما هو مقام شريف. وقد قرات كلمه ان الغزالي وهو من هو الذي سموه حجه الاسلام كان يتمنى ان ينادى بالاستاذ تشبيها له باسحاق الاسفرائيلي. يعني الناس لو تقول واحد استاذ يعني هاي كانها كلمه ارضاء، مش هيك؟ ترضيه، مش في جواز ترضيه وجواز. فلما تقول على الواحد مثلا دكتور، لما تقول استاذ يعني ايش مقصود؟ ترضيه. وكان الغزالي يتمنى ان يسمى بالاستاذ حتى يلحق باستاذه ابي اسحاق الاسفرائيلي. فلذلك لما نقول مثقف اسلامي بمعنى الايجابي، هذه ليست كلمه قليله، هذه ليست هذه، هذه أنه استوعب العلوم فارتقى بها إلى ما هو إلى ما هو ذاتي وإلى ما هو واقعي وموضوعي. أقول إن الأستاذ رفع السرور من قرأ كتابه يرى أنه يعاني، خاصة أنا أقصد هذا الكتاب وكتاب عندما ترعى ذئاب الغنم، وأنا أحب لكم أن تقرأوا الأول، الثاني اقرأوه ولكن ليس بشيء مقابل الأول. عندما ترعى ثياب الغنم بجزئيه، الجزء الاول هو الذي يعبر حقا عما يريده الاستاذ وعما هو من هذه قبسه النور، قبسه النور في داخله الذي اراد بها ان يصنع شيئا هذا الرجل. واما لماذا لم يواصل، فالحقيقه ليس الخطا منه، ليس هذا 100%. ومن علم أحواله والقسوة التي عاش فيها، سواء قسوة الواقع والإخوة وقسوة المال، يعني الظروف اللي منعته من أن يواصل والحالة الشديدة فمنعته من المواصلة بالكتابة، وربما أقول ربما لأنني سأضعها مهمة جدا، وهذا خطأ. إن كان الأستاذ رحمه الله هذا الأستاذ العظيم رفاع سرور، إن كان قد وقع فيه فالحق يطلب الاستغفار له. أنا أقسو الحقيقة أحبه رفاع سرور، أحبه، فالإنسان يتكلم عما يحبه بهذا المعنى. لعل الأستاذ شعر أنه يكتب لمن لا يقرأ، وهذه خطيئة كبيرة. لعل أقول، لأني لا أدري لماذا توقف، لماذا لم يبقي. ولما بدأ يكتب مرة طلب منه الإخوة في مجلة دائرة الإسلام أن يكتب على صدى ما يعرفونه، والحق أنه كتب بعض المقالات هي على قاعدة المجلد الثاني من عندما ترعى ذئاب الغنم، لم تكن بهذا الذي بدأ به. لماذا لم يكتب؟ ربما أقول أنه شعر أنه يكتب لمن لا يقرأ، والمرء يكتب لماذا؟ لماذا المرء يبين؟ لماذا يبين؟ يسمعه الناس. لماذا يكتب؟ يكتب من أجل أن يبني في الصحراء؟ فيريد أن يسمعه الناس. فلو شعر الكاتب العلمي الرصين أن كلامه لن يقرأه أحد، هذه مرض ومميتة للكاتب. يجب أن يكون في ذهنك أن هناك من سيقرأ هذا الكتاب. على أي قاعدة؟ على قاعدة الإخلاص. نحن في ممكن الكتب الأخرى هناك قواعد مزوقة ومزينة مثل الدعاية، يعني هاري بوتر، هذه الروايات السخيفة التي كان يصف لها طالب الشراء من الليل، لأنها ستخرج غدا وتجد الطوابير بالكيلو 2 كيلو على المحلات التي تزيد على عشرات الآلاف من المحلات التي تبيع هذه الرواية، والناس يصفونها. ما الذي صنعه؟ والخداع هناك كتاب من 1000 كتاب قال مات وأنا أعرف أنه شاب، أرجو أن تبدأوا بتجميعه الآن، وهو كتاب مهم اسمه المرايا المحدبة. أنا سأستخدمه الآن في قضية الخداع. هذا المرايا المحدبة، ماذا تصنع المرايا المحدبة؟ ماذا تصنع؟ مقعرة تصغر شيء، محدبة ماذا؟ لما تأتي أمام ماذا تصنع؟ شلطيفة تستخدم، لأنه هي الملائمة للاسم. لو قلت شفايف فهي تلائم اسم الشفايف طبيعيا، لكن لما تظهر أمام مرآة مقعرة شو يصير عندك؟ كلمة شفايف قليلة يعني. لما تقول شلطيف مشان يعني تعبر. فتظهر الشفاه عظيمة. ماذا يقول هذا الكاتب وهو كان سفير لمصر في أمريكا؟ كتابه يقول درس، قال أنا درست أدب في مصر في جامعة القاهرة، ودرست الأدب، درست الأدب الإنجليزي، ودرست الأدب الإنجليزي المقارن والعربي. قال لكن لما آتي إلى هذه الشاهد هنا، لما آتي إلى ما يسمى بشعر الحداثة وأقرأ لكن لا أفهم، أقرأ ولا أفهم، ولكن أستغرب فأجد في المقابل كلاما عظيما في تمجيد هذا الكلام. أقول ربما أنا بين قوسين حمار. يعني ما بفهمش، هو اللي بقول ليش يعني. بقول أقرأ فأتعجب، لا أفهم في النقد، في نقد الشعر أو في الشعر نفسه في الأدب. أتمنى أعود أقرأ مرة مرتين. قال آخر حاجة اقتنعت إني أنا لا أفهم، لكن لما أقرأ الناقدين كيف يفهمون كذلك لا أفهم ماذا كيف ينقدون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الشيخ تفضلوا، هنا شيخ تفضل. هذا مكسور، هذا مكسور، لا بأس مكسور شيخ. جاء تخصص الأدب لقيت. فيقول هذا، أتكلم عن كتاب المرايا المحدبة يا شيخ، فيقول أني المهم في النهاية أدركت أني لابد أني أنا لا ألغي عقلي بعد هذه الرحلة من قراءة ما يسمى بالحداثة والبنيوية والكلام هذا. قال أتمنى أن أفهم فلا أفهم، أتمنى أن أفهم ماذا يكتبون فلا أفهم، أتمنى أن أفهم ماذا كيف ينتقدون الكلام في تعظيمه فلا أفهم. قال النتيجة، وأنا رجل دكتور وعلم جامعة ودارس أدب عربي ودارس أدب إنجليزي وكل هذا ما فهمش في الشغلة فيها شيء، اكتشفت قال المرايا المحدبة. المرايا إيش؟ المكذابين. هي الصورة هي صغيرة لا شيء، لكنها وضعت أمام المرايا المحدبة شو صارت الفكرة؟ صارت شلطيف. صارت شلطيف. هذه كيف يعني؟ يقول لك الشاعر العظيم ولما يخرج يقرأ شعرا أنت لا تفهم منه. فهو قبل شوي قال شاعر عظيم، وأنت لم تفهم في النهاية ستتهم نفسك أنك لا تفهم، أنك لا تعرف. فهذه خداع، هذه ينبغي أن تخرج منها. ولذلك ما يسمى الإعلام هو قصف العقول. الإعلام قصف العقول، لا يكذب عليك. هناك شخصيات تعظم مثل القصة التي ذكرتها لكم، لأن الإعلام لها تسويق في عالم الدين فقط. معيار الصعود والهبوط والإخلاص، زوق مثل ما بدك، اعمل دعاية وكما يفعل بعض المشايخ. وقد وجه إلي بعض الأخوة بسؤال مهم، وهذا سأله هو اللي هو جالس في بيته، فتصور أن الجموع في خارج البيت تتوجه إليه بالسؤال ولا أحد يدري به. هذا يصنعه الشيوخ، لا الشيوخ يكذبون كذلك يعني لا بأس. وهذا من التسويق في عالم في الدين، لما يأتي الأمر إلى أمر الدين والمسألة هذه إلى أمر الدين، فلا ينفع فيما هو طاف ظاهر للناس وما هو راسب لا قيمة له هو الإخلاص. ولذلك علماؤنا لما يأتون لكتب النووي ما الذي نشرها؟ الإخلاص. لما تأتي الكتب الكثير ما الذي نشرها؟ الإخلاص. وهذا هذا لأن الدين لا ينفع معه إلا الإخلاص. ولذلك نرجع إلى الأستاذ هذه القضية، وأنا إن شاء الله سنواصل الكلام عنه في الدرس القادم لا بأس، أن الرجل ما كان إن كان، أنا أقول لعل، أرجو من ابنه الأستاذ عمر أن يكتب لنا شيئا من هذا، هل كان رفاع سرور يشعر أنه يكتب لأحد؟ هل وصل لحظة أن يقول أنا أكتب لمن؟ وهذه وجدتها للأسف في حياتي بعض العلماء المعاصرين، كما وجدتها في الشيخ كشك لما قال يوما والله لو كنتم ذبابا لسبت لكم طنينا. أنت مش دخلك، هذا غلط، مع أن الشيخ كشك هو أستاذ الخطوة السياسية في العالم الإسلامي، هو أستاذ الخطوة السياسية ما أحد يجاري، هو أستاذها وإمامها، لكنه من بعض الأقوال التي نسبت إليه أنه ترك يقول أنا تكلمت سنين ما صنعت شيئاً، ليس دخلك. ورأيت بعض المشايخ يجلس سنوات يخطب في مسجد ثم ييأس ويجلس في بيتي يقول ماذا صنعت؟ خطأ، عدم الانتشار، عدم التأثير، هذا له أسبابه، لكن ينبغي أن لا تتوقف. إمامك في هذا ينبغي أن يكون إبليس. صحيح. من إمامك في عدم التوقف؟ إبليس. شو إبليس؟ كم من نبي خرج من تحت مخالبه؟ كم من نبي دخل الجنة؟ آلاف الأنبياء. كم من الصالحين خرجوا منه؟ صحيح؟ كم من العباد؟ كم من المجاهدين نجوا من براثنه ومن مخالبه؟ كم؟ سيملؤون الجنة وما هل يأس؟ هل يأس؟ يأس. ولذلك الأنبياء لم ييأسوا والدعاء لا ييأسون. واحد خرج أنت تعبت في جانب لم يفلح اترك، والله عز وجل أنا عندي يا ربنا رب هذه، اللهم رب هذه الدعوة التامة، أنت تؤذن وأذن في الناس، والمؤذن يضع أصابعه في أذنيه ويؤذن اكتب اكتب، وثم يأتي من يقرأ كتابك. سيأتي يوم من يقرأ كتابك، وذاك التوقف يعني التوقف عن الكتابة لسبب أو ظن أن الناس لا يسمعون، لا هذا غير صحيح. وليس مهم أن تنشر كينشر كلامك بالآلاف، بل المهم أن يأخذ كلامك رجل يستحق أن يحمل هذا الكلام، رجل. الآن هناك واحد خطب في ملايين، انتبهوا، واحد خطب في ملايين ثم طلب منهم فعلا فلم يستجب له إلا 100، وواحد خطب في 200 فلم يستجب له إلا 150، من الأفضل؟ الذي استجاب له. أنت ما دخلك، المهم من يحمل أن يأخذ هذا الكلام، من يفهمه، من يمشي فيه، من يسير به ويفعله في حياة الأمة، وليس العبرة بالكثرة. فإن بعض الناس يكتب وينظر هل يقرأ الناس، هل يسمعون، لماذا لم ينتشر هذا الكتاب كذا، لماذا تنتشر الكتب الضعيفة، لماذا تنتشر الكتب التي لا قيمة لها والتي فقط بالأسماء. هذا عالم من التسويق. في النهاية سيموت هؤلاء المشايخ فلا يذكرهم أحد. في النهاية هذه الكتب تسوق في وقت من الأوقات، فإذا جاء وقت الملمات لا يذكرها الناس ولا يعرفونها، إنما يذهبون إلى ما هو إخلاص. هذه مسألة مهمة، وأنا اليوم أكثرت على الأستاذ رفاع سرور، لكن لأني أحبه ولأن كتابه، هذا كتابه، كتاب قدر الدعوة، كتاب مهم إن شاء الله أفصل فيه أكثر في الدرس القادم. وذلك سامحونا، الدرس القادم سيكون ما زال مع الأستاذ رفاع سرور في كتاب قدر الدعوة، مع أن كتبه، كتب الأستاذ رفاع سرور التي نمدحها ونحبها على نسق واحد من قضية وعيه في تفعيل الإسلام فكرا بالمعنى الإيجابي على الواقع. يعني هي رؤى ذاتية، وصدى هذا النص على نفس هذا الرجل في قضية يعني تفعيل هذا الدين للواقع، وكان معنيا. الرجل لم يعش فكرا، أستاذ رفاعة سرور لم يعش فكرا كما يريد البعض أن يعيش الإسلام فكرا، بل كان يعيش الإسلام واقعا، سجن وعذب. ولذلك تجد في كلامه حرقة المتدين، تجد في كلامه حرقة المتدين، وهذا شيء خفي في داخل الكتب لا يدركه بعض الناس. ينظر الكلام جميل أو غير جميل، لكن الكثير ممن يتأمل هل الكلام هذا مدفوع الثمن أو غير مدفوع الثمن، هل فيه حرقة الكاتب أم تجد برودة الكاتب، كاتب بارد. هذا يعني مما ينبغي أن يذكر في كلامنا على الأستاذ رفاعة سرور. وبهذا نختم، مبارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والحمد لله رب العالمين.